فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال لا تخافا قال لا تخافا قال قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم فأرسل معنا بني تعذبهم قد جئناك بآية من ربك قد جئناك بآية من ربك السلام على من اتبع الهدى. صدق الله العظيم.